إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع عمدة الأحكام، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الهدي. وأبواب الهدي الحمد لله مسائلها الخلافية أو الفقهية ليست عويصة، لذلك سنمرر الأمر على بسهولة ويسر إن شاء الله حتى ننتهي من الحج وندخل في الصلاة. هو اليوم المفروض، ما أدري هل سيسعفنا الوقت أم لا، سنتكلم على اختلاف الحديث. واختلاف الحديث قلنا لابد أن نتناول الحديث سندا ومتنا حتى ننظر في مسالك العلماء في كيفية الجمع أو الترجيح. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها، ويلك أو ويحك. نعم، ويلك كلمة الويل وتغليظ وزجر، والويح رحم به. والبد يكون من الإبل والبقر، وبعضهم أدخل أيضا الغنم. الشريعة الغراء جاءت تبين لنا المحاسن وتقررها وتأتي بالمصالح وتعمل على تكثيرها، وأيضا تقلل هذه المفاسد وتدرأها وتدفعها. ومساوئ الأخلاق فإن شريعتنا هي شريعة الأخلاق، وإن الله جل في علاه قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس منزلة عند ربنا جل في علاه، وأقرب الناس من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا. اللهم حسن أخلاقنا واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الله جل وعلا قد أعظم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل الله جل في علاه قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم الصفات وأرقى السمات بحسن الخلق. قال: إنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أحبكم إلي أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي أبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وغيرها: إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذه الشريعة الغراء جاءت تبين لنا محاسن الأخلاق، وتبين لنا المحاسن تكسرها وتقرها، فجاءت تقرر كل ما كانت أخلاقيات حسنة من الجاهلية، جاءت الشريعة تقرها، تقر هذه المحاسن ولا ترفضها ولا تردها ولا تنسخها، وجاءت المساوئ وتنسخها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم على الناس الربا، وأول ربا تحت قدمي موضوع تحت قدمي هذا ربا العباس، العباس بن عبد المطلب، فجاءت الشريعة لا تقر الربا، وأيضا جاءت الشريعة تقر النخوة والأخلاقيات الحسنة والمروءة والجود والكرم. كل ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لما جاء من أخلاقيات الجاهلية التي فيها المحاسن، وجاءت الشريعة كما قلنا تقرر هذه المحاسن. من ذلك تعظيم شعائر الله، كانوا يعظمون الهدي حتى حال كفرهم. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما دفع بالهدي ونظروا لذلك قالوا: والله هؤلاء القوم ما جاءوا لقتال، ما جاءوا إلا تعظيما لشعائر الله جل في علاه، فكانوا يعظمون شعائر الله جل في علاه، وجاءت الشريعة تقرر هذا التعظيم، فهذا التعظيم من حقه يكون تعظيما لله جل في علاه. فتعظيم الهدي جاء يقره أو تقره الشريعة. من ذلك كما قلنا أن الهدي يكون له كما بينا الأسبوع الماضي يكون له علامات ليثبت أن هذه لله جل في علاه وصارت وقفا لله. وأيضا من الأحاديث أحاديث الباب أنه يجعل كسوة خاصة للهدي البدنة التي صارت وقفا لله جل في علاه هديا لبيت الله الحرام. عامة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ممن يعظم شعائر الله، وقد تأصلت في قلوب الصحابة تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فرأى رجلا يسير بجانب الهدي الذي جعله لله جل في علاه هديا بالغ الكعبة، لكن بلغ منه الجهد ما بلغ، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل نفسه فقال له اركبه، وكأن الرجل يقول قد تعلمت من هذه الشريعة الغراء من تعظيم شرع الله جل في علاه ألا أركب الهدي. فقال له السلام اركبها. فأشكل هذا الرجل أشكل عليه هذه المسألة، هل الركوب هذا يعني يخالف تعظيم شعائر الله جل في علاه أو لا يخالفه؟ فوقف وتوقف حتى قال له السلام ويلك ويحك اركبها. فركبها الرجل بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يركب الهدي. كل ذلك من تعظيم شعائر الله جل في علا. المسائل المتعلقة بهذا الباب هي مسألة واحدة، ويتفرع عليها مسألة أخرى، ألا وهي مسألة الركوب، ركوب الهدي. الهدي إذا نظر الرجل لبيت الله الحرام أو كان هديا لبيت الله الحرام، كان قارنا وساق الهدي معه، هل له أن يركب الهدي وهل يحمله أشياء أم لا؟ أولا اتفق الفقهاء بالاتفاق على تحريم إلحاق الضرر بهذا الهدي، لأنه صار لله جل في علاه، وعدم إضرار به من تعظيم شرع الله جل في علاه. فهنا اتفاق بين الفقهاء على عدم إلحاق الضرر بالهدي. واختلفوا فيما بينهم في مسألة الركوب، ركوب الهدي هل هذا يكون من الضرر المحرم أم لا؟ فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم، قالوا بعدم جواز ركوب الهدي من باب تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن يبيح ذلك الحاجة، يبيح ذلك الحاجة. فإذا قررت بأن الجمهور يقولون الحاجة تبيح هذا المحظور، إذن هذا المحظور ليس محرما، ليس محرما، الحاجات تبيح المكروهات. يبقى إذن إذا قال الجمهور لا يجوز الركوب، يبقى نقول لا يجوز إيش؟ تنزيها الله لا تحريم، أنها على الكراهة وليست على الحرم. هذا قول الجماهير، واستدلوا على ذلك بأدلة من الشرع. حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركبها بالمعروف، هذا قيد أيضا، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إلى ذلك حتى تجد ظهرا، وهذا قل وجه الشاهد اركبها بالمعروف إذا ألجئت لذلك حتى تجد ظهرا، إذا قيد بأنك إن وجدت الظهر لا يسمح لك بالركوب، فجعلها للغاية. وأيضا جعل شرطا للركوب إذا ألجئ إليه، يعني إذا احتاج إلى ذلك، فإن كان في ساعة من أمره فلا يركبه. قالوا هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني قول الحنابلة، قالوا بالجواز مطلقا، جواز الركوب مطلقا، وهذا يخالف قول الجمهور. جمهور هنا المالكية والشافعية هم الجمهور، لأن الأحناف لهم قول أو الحنابلة لهم قول. الحنابلة قالوا يجوز مطلقا، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ويلك اركبها، فأمر. وأقل أحوال أوامر الشرع أن تكون لإيش؟ للاستحباب، أو القرينة تثبت أنها أمر إرشاد أو أمر إباح، أمر إباح، لذلك قالوا بالإباح. وقالوا يعضد ذلك قول الله جل في علاه لكم فيها منافع، قالوا من المنافع الركوب. وأيضا قال الله جل في علاه والبدن جعلناها ها من شعائر الله لكم فيها خير، ومن الخيرية أيضا الركوب. فإذا لا مانع من الركوب ولا تحجير ولا القول بالكراهة، لأنه قد أمر وجاء الشرع بالإباحة المطلقة من الآية الأولى والآية الثانية. هذا القول الثاني. أما القول الثالث فهو قول الأحناف، وقالوا لا يجوز أن يركبها، وهذا موافق، خذه موافق لإيش؟ لقول أبي ثور اللي هو راح مات، قول من؟ الجمهور موافق، قالوا لا يجوز. الأحناف يستبين من كلامهم أن لا يجوز عندهم كراهة التحريم، قالوا لا يجوز إلا في الضرورة، لا يجوز إلا ما لا بد منه، إلا في الضرورة. ففهمنا من قولهم لا يجوز إلا في الضرورة أن الضرورات تبيح المحظورات، إذن عندهم ركوب الهدي حرام، ركوب الهدي حرام، والأدلة على ذلك عندهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يركب الهدي. وأيضا عندهم قول لا جل في علاه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قالوا هذا من تعظيم شعائر الله جل في علاه عدم الركوب، وأيضا بأن تحميل الناقة اللي هي الهدي لله جل في علاه أنها خرجت لله جل في علاه، فلا سلطة للرجل عليها، لا سلطة للمكلف الذي قد أخرجها لله جل في علاه عليه. القول الرابع أشبه ما يكون بقول الظاهرية، قالوا بوجوب الركوب، بوجوب ركوب الهدي. قلنا وجوبا؟ قالوا نعم وجوبا. أولا الآيات التي تستدل بها الأحناف: لكم فيها منافع ومن المنافع الركوب، والبنة جعلناها من شعائر الله لكم فيها خير ومن الخيرية الركوب. قالوا هذه لا تدل على الوجوب، لكنه قد أمر وقال للرجل اركبها، وظاهر الأمر الوجوب، بل وبخها قال ويحك ويلك اركبها، وفي الثالثة قال اركبها اركبها اركبها، إذن أكد. فالأمر هنا يدل على إيش؟ على الوجوب. فقالوا إذن يجب ركوب الهدي. هذه أربعة أقوال على مسألة الهدي الذي هو من شعائر الله، هل يجوز الركوب أو لا يجوز، يجب لا يجب، أربعة أقوال. الراجح من هذه الأقوال الأربعة، الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، القول الأول هو القول الراجح، القول الأول أنها لا تركب إلا للحاجة، يبقى إذن هي فيها كراهة لا حرمة، يكره ركوب الهدي ويجوز من أجل الحاجة، لذلك الحاجة تبيح هذه الكراهة. والدلالة على ذلك كما قلنا أن المسلم قد أمره وقال له اركبها، قلنا قال له اركبها لما لم تقولوا بالأمر والأمر الوجوب؟ قالوا لا، هذه وقعت حال، هذه واقعة وقعت حال، والقاعدة عند علمائنا وقائع الأحوال لا تعمم، وقائع الأحوال لا تعمم. قلنا كيف ذلك وكيف عرفتم ذلك؟ قالوا لأن المسلم قد أهدى ولم يركب الهدي، ففيها دلالة واضحة على أن الأمر هنا ليس للوجوب. إن كان للاستحباب فالنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يترك الاستحباب تشريعا، لكنه يحافظ على الاستحباب، فلما لم يعمل علمنا أنه لا استحباب. ثم نظرنا في حالة الأمر وقال له اركبها، وجدنا أنه وبخه، لما قد بلغ منه الجهد، وهنا الآن هو أهدى هذه البدنة لله جل في علاه عبادة، وهو أصالة مأمور شرعا أن يحافظ على حياته عبادة، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم. إذن المصلحة الآن أن يحمل البدنة أو الناقة ما تتحمله حتى يصل بها إلى البيت، ويكون قد جمع بين المصلحتين، وإلا سيذهب إلى مشارف مكة يكون قد هلك ووقع في المحظور، وقد قال الله جل في علاه ولا تقتلوا أنفسكم. إذن الأمر هنا كان الأمر لحالة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الرجل يظللون عليه كاد يموت، قال ما به ما له؟ فقالوا له صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الصفر. هل هذا على الإطلاق؟ لا والله، هذه وقعت حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في سفره، وصام أبو موسى في سفره، وأيضا أنس قال منا الصائم ومنا المفطر، لا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر، ليس من البر يعني يحرم، صحيح. هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حراما؟ لا، ومع أنه قد ورد بالسند صحيح أنه قد صام. يبقى إذن نقول هذه وقعت حال لا تعم، يبقى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذه الحال، ولذلك نحن نقول يكره على المرء، بل ممكن يصل إلى التحريم إن بلغ الجهد منه ما بلغ وعنده الهدي ولم يركب، لأن هذا تنطع، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذه فيها دلالة على أن القول الأول هو الراجح. إذا قلنا بأن القول الأول هو الراجح لابد أن تسلم أدلتنا، وأيضا نرد على المخالف، سلمت الأدلة بما بينا، أما رد على المخالف القول الثاني هو قول من؟ ذكروني، قول من؟ الحنابلة. ماذا قالوا؟ الجواز مطلقا، واستدلوا واستدلوا بالآيات والأحاديث. قلنا أما مسألة الجواز مطلقا كما تقول أنت، لا، نراجعه في أمر: أولا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى ولم يفعل ذلك. الثاني تلكؤ الرجل في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه قد استقر في نفوسهم تعليما ممن؟ من النبي، لأن النبي لما قال له ويلك أنا الذي أمرك، أنا علمتك التعظيم وأنا الذي أمرك، فتلكؤ الرجل من الركوب والإشكال الذي عن عنه في دلالة أنه استقر في قلوب صحابة رسول الله أن من تعظيم البدنة، من تعظيم شعائر الله عدم ركوب عدم ركوب البدن، ومن النظر لأنه تحميل لها وهو قد خرجت عن سلطته لأنه لا يملكها الآن، صارت وقفا لله دل في علاه. فإذا نقول للحنابلة الاستدلال بالآية لكم فيها خير أو المنافع، فنقول هذه المنافع التي بيانها الله جل في علاه منافع للفقراء توزع، والمنافع الأخروية الأجر لمن جعلها لله جل في علاه. أما الأحناف عندما قالوا بالتحريم، قالوا لا يجوز، قلنا ليس على التحريم بل هي على الكراهة، والدلالة على ذلك أن الرجل قال له نبي صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها، وما كانت سمى الضرورة في القصة والسياق لم يظهر فيها أن الرجل على مشارف موت أو رجل العواز كان شديد له، لا، كان يمشي ويسير بجانب البدن، فقال له سلم ويلك اركبها حتى سار بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وأن ركوب البدن يصح ويجوز للحاجة لا للضرورة. هذه بالنسبة للمسألة التي تتعلق بهذا الحديث. المسألة الثانية هي مسألة تختص بالبيوع، لذلك لم أقف معها كثيرا، عندما ندخل في البيوع سنتكلم عنها. هذه المسألة استنبطها الإمام البخاري، والبخاري كان فحلا في الحديث وفي الفقه، كان من الفقهاء المحدثين حقا، وتراجم البخاري تبين لك كيف فقه هذا الفحل جبل الحديث. الإمام البخاري بوب على ذلك بجواز استعمال الواقف ما وقفه لله جل في علاه، يعني جواز أن يستعمل المرء كل ما أوقفه لله جل في علاه أن يستعمله. لو كانت بناية مثلا، هذه البناية يملكها الإنسان، فقال هذه وقف لطلبة العلم، له وإن كان طالبا للعلم أن ينزل يندرج تحت العموم ويبيت في هذه البناية يأكل ويشرب فيها على أنه من طلبة العلم، أو جعل سقاية للفقراء له إذا مر عليها أن يشرب منها، للواقف إذا وقف شيئا أن يستعمله، يجوز له ذلك. من وين استنبط هذه المسألة العظيمة؟ أركبها، فإذا هو استعملها وهي وقف لله وخرجت من سلطاته وكانت لله واستعملها، وهذا هو الراجح الصحيح، وسنبين هذا تفصيلا إن شاء الله في باب الوقف في نفس الكتاب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الفائدة الأولى ذم التقليد، صار الحديث مشرقا وأنا صرت مغربا، من وين هذا؟ من أين تستنبط؟ ذم التقليد، التقليد مميت، لابد أن تنقض كل مقلد ضائع، والضياع الأكبر أن يكون مقلدا ومنظرا ومؤصلا، لا يجمع بين النقيضين، المقلد عليه أن يسكت يتعبد فقط، لكن أنت تجد كثير من المقلدة مفتي، يفتي لك بكذا وكذا وكذا وهو يحرم عليه أن يفتي ويحرم عليه أن يتكلم، ممكن ينقل ممكن ينقل، وهذا في دوائق الأحوال، لكن أن يكون مقلدا محدثا منظرا ما يصح. هي المسألة دائرة على الصاحب، من الصاحب تعرف كيف ذم التقليد. عندما قال له السلام اركبه، ما قال لك، هو قال كأني تعلمت منك أن تعظيم شعائر الله ألا أركب إيش الهدي، فرد بما تعلم ما أخذها على العمل، قال يا رسول الله إنها بدن وإني قد تعلمت بالدليل ومنك أنت، فأشكل عندي تعلمت أن من تعظيم البدن ألا أركبها، فقال له السلام ويلك ويلك ويحك اركبها، يعني أنا الذي أمرتك وأنا الذي علمتك، فافهم من أمري أنني أبين لك في هذه الحالة يجوز لك أن تركب، اتفهمت؟ هذا هو. نعم، والزجر في حد ذاته يعتبر إذا قال بما قاله الأخ على أنها تعظيم الأباء في إيش؟ في مسألة تعظيم الهدي، أو قل تقليد الأباء في تعظيم الهدي. الفائدة الثانية جواز مسايرة الكبار، جواز مسايرة الكبار في السير والركوب. لما ركب البدنة كان في مستوى من الرسول صلى الله عليه وسلم، وسار معه، سير الصاحب مع الصاحب، قلنا هذه دلالة واضحة لحسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تواضعه معلوم، كانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيسير معها حيث شاءت، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الشورى، وأمرهم شورى بينهم، كان يجلس ويشاور أصحابه لا يتكبر على ذلك بأبي هو وأمي، وكان ينزل على الرأي الصائب. عندما قال يا رسول الله هذا المنزل أنزلكه الله في غزوة بدر، قال لا، هو الحرب والمكيدة، قال ليس هذا بمنزل، فأخذ بكلام، وكان دائما يقول أشير علي أيها الناس لأبي هو وأمي. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف خلفه الرجال من أصحابه، قد أردف معاذ، عندما قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله رسوله أعلم. فسكت ساعة ثم قال يا معاذ، ثم قال يا معاذ. في الثالثة علمه الحديث الطويل وأردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الفضل ابن العباس صحيح وأسامة ابن زيد. وأما الفضل فالقصة مشهورة، عندما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر المرأة الخثعمية، والمرأة الخثعمية تنظر إليه عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل. فهذه دلالة واضحة جدا على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في السير مع أصحابه يسير خلف أصحابه حتى يتأكد أن كل صاحب كان في المقدمة ويطمئن على أصحابه. من الفوائد المستنبطة أيضا مراعاة الكبير شؤون الأتباع، وهذه مهمة ولي الأمر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة مسؤولة عن الأولاد، الرجل مسؤول عن البيت، عن المرأة وعن الأولاد، كل راع مسؤول عن رعيته. وهذه تؤخذ من وين؟ تفقد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ثم نصح وقال اركبها، قال اركبها. الفائدة الرابعة من الأدب إبهام أسماء المخطئين. لذلك نقول نحن القاعد في هذا المجلس قاعدة، لا تأتي تقول أفتى فلان بكذا وكذا وإن كان مخطئا، ولا تقول البنك الفلاني بيفعل كذا وكذا هل نفعل معه؟ لا، نقول من الأدب الإبهام. ولذلك حتى كثير من العلماء يبحثون كثيرا حتى يأتي بالاسم من باب نافلة العلم، والجهل به لا يضر، الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع. هو المسألة أن الوصف أو القصة أو الحكم هو الذي ينتفع به البقى. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه قال مرة للسلام بإيش؟ برجل رأى رجلا ما تكلم عن اسمه ولا قال عنه شيئا، لكن تكلم عن الحكم أن السلام أمره أن يركب البدن. وهذا من الأدب الجم. إذا سمعت فتوى من رجل من عالم مثلا، وهذه الفتوى وإن أخطأ فيها قلت سمعنا فتوى من مفتي نحسبه على خير قال كذا، فأنت إما ترد أو توجه دون أن تأتي بالأسماء، لأن الأشخاص لا تعنينا في شيء. فالفائدة الخامسة والأخيرة جواز التغليظ عند الحاجة. دائما يقولون السماحة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له الله جل في علا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نقول نعم، ما كان رفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة، لكن في بعض الأحيان لابد من الشد. إذا خالفت شرع الله جل في علا لابد من الشد. أسامة حب رسول الله، ابن حب رسول الله، لما جاء يشفع في المخزومية ماذا قال؟ قال له السلام بلين وبرفق يا أسامة أتأتي تكلمني في هذه المرأة إنها سرقت وفعلت وفعلت؟ قال ذلك لا، تشتد زجرا وقال أتشفع في حد من حدود الله والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلاتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. هذا حديث عظيم. قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذهب للحج واجتمع الناس ليحج كل إنسان حجة الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، وساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، وكان على الراجح وكان مفردا وكان متمتعا وكان قارنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا كما بين، وساق معه الهدي. ثم جاء علي بن أبي طالب يقرر لنا أمرا آخر من الفقه بمكان، أنه أحال الإحرام على غير، وقلنا بجواز ذلك. أحرم بإحرام من؟ أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو موسى، أبو موسى ما ساق معه الهدي، أما علي كان معه هدي، وفي رواية لا ما معه هدي لكن صلى الله عليه وسلم أعطاه من هدي، فما أمره بالتحلل لكن أمر أبا موسى بالتحلل. فأهل كما أهل النبي، أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك، يعني جعله قارنا حتى جاء يوم النحر، فنحر صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 بدنة، ثم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بذبح الباقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب أو في هذا الحديث كثير من المسائل الفقهية، نجتزئ منها أولا مسألة فقهية وهي صحة الوكالة في القربات. صحة الوكالة في القربات، هذه المسألة الفقهية مسألة عظيمة. أن توكل أحدا في طاعة تقترب بها الله جل في علاه، هي مسألة علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله أن يذبح عنه باقي البدن، فذبح عن النبي صلى الله عليه وسلم قربة لله جل في علاه. وهذا يتفرع عن مسائل كثيرة جدا، منها مسألة الزكاة. يمكن أن تعطي رجلا مالا حتى يتجر لك فيه، فتوكله أنه بعد حولان الحول، لأن المال بلغ نصاب، بعد حولان الحول أن يخرج عنك الزكاة. لكن افهم، إن كنت تعطي المال للمضارب وقلت له أخرج الزكاة ولم تنتوي لا يصح عنك ولا تلزئك، إذ الأعمال بالنيات، لابد أن تكون منتويا بإخراج الزكاة عنك، ولك أن توكله ويتصح الوكالة في القربات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في كفارة اليمين، لك أن توكل من يطعم عنك في كفارة اليمين. وأيضا في الصوم، لك أن توكل من يصوم عنك بأجرة زهيدة أو ثمينة، هذا ما يكون عندك. المسألة لا، الحمد لله متيقظين، لا ما يصح. ليش ما يصح؟ عبادات، هي الزكاة ليست عبادات؟ الذبح ليست عبادات؟ لا لا لا، لأن هذه عبادة بدنية، والأصل عند العلماء في العبادات البدنية أنها لا نيابة فيها. الأصل في العبادات البدنية لا نيابة فيها، وإلا لكان رجل من الأثرياء كان في الفردوس الأعلى، كيف؟ هيستأجر واحد يقيم الليل ويستأجر آخر يصوم النهار، صحيح؟ وانتهى الموضوع خلاص. فالمسألة كما قلنا، الأصل في العبادات البدنية عدم الوكالة. المسألة الفقهية الثانية تتعلق بهذا الباب، التصدق. التصدق من أفضل القربات، الصدقات من أفضل القربات، لأنها طاعة متعدية. والقاعدة عند علمائنا، العبادة المتعدية خير من العبادة الذاتية. لذلك أنت لو خيرت بين ركعتين وأن تتصدق بدرهمين، فالتصدق بدرهمين أفضل، لأنه نفع متعد وأوفر حظا وأعظم أجرا عند ربك جل في علاه. فالصدقات أو القربات، أو الصدقات هي من أفضل القربات. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وتصدق بهديه. لكن المشكلة هنا، أو قل المسألة الخلافية هنا، هل الأفضل أن يتصدق بكل الهدي أم يتصدق بجزء من الهدي؟ أقول الأفضل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأكل وأهدى. ولذلك نقول الأفضل أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن تتصدق وتأكل وتهدي من الهدي. المسألة الثالثة، مسألة إعطاء الجزار شيئا من الهدي أو الأضحية. وهذه مسألة مهمة يتبعها مسألة أخرى، الإخوة بتخبط في بعض في هذه المسألة في عيد الأضحى، سنبينها ونبين مغزاها والنزاع فيها. المسألة الأولى، إعطاء الجزار شيئا من الهدي. فإذا جاء الجزار ليذبح لك الهدي أو يذبح الأضحية، هل لك أن تعطيه من اللحم أجرة أو تعطيه من الجلد أجرة؟ فهذه المسألة العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز أن يأخذ الجزار شيئا من اللحم معاوضة عن الأجر. قالوا بالاتفاق لا يجوز أن يعطيه اللحم معاوضة للأجر. قلنا لما لا يجوز؟ الرجل الآن عمل عملا ويريد أن يأخذ منفعة مقام هذا العمل كإجارة المنافع. قلنا لا، قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن أبي طالب، وأمراني ألا أعطي الجزار منها شيئا، يعني معاوضة إجارة. قلنا ما الحكمة، ما العلة حتى نقيس؟ قالوا حكم ثلاث. أما الحكمة الأولى، أنه لو أعطاه شيئا مقابل الذبح فهذه تعتبر معاوضة وبيع، فالمعاوضة هنا يدخل في البيع، لأن الإجارة والأجرة فرع عن البيع، فإذا دخلت في البيع دخل في النهي، لأن السلام قال لا تبيع منها شيء، نهى السلام عن بيع لحوم الهدي، فدخل في النهي الصريح. هذه واحدة. الثانية، وهذا أيضا بالإجماع، أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الهدي. وأما الحكمة الثانية، أنه إذا أعطى الجزار شيئا من اللحم، فالجزار لو له أجرة قد اتفق عليها بمئة، لو أعطيته الخمسين مع جزء من اللحم لا يتسامح في ذلك، صحيح ولا لا؟ استحيان، يعني أعطيته شيء من اللحم، لحم الهدي، فإنه سيتسامح في شيء من أجرته، وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز، لأنه سيسقط شيئا من الأجرة، أيضا ستكون اللحم مقابل شيء من الأجرة. الثالث، وهو مرتبط بالثاني، أن إعطاء الأجرة للجزار لحما مع المال فيه شيء من الجهالة، والأصل أن الجهالة ممنوعة في البيع وفي الإجارة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. فلو أعطى خمسين وجزء من اللحم، إذن هو الآن لم يتفق على إجارة معلومة، هنا دخلت الإجارة الجهالة، وإذا دخلت الجهالة في الإجارة فلا تصح الإجارة. يتفرع على ذلك من الجزار، نفرع على ذلك التكاسي، نفرع على ذلك مندوب المبيعات كما سنبين. حتى لو اتفق، لو قال له خمسين وليك فخذ، هتاخذ الخمسين وخمسة كيلو، ما يجوز. ما يجوز للبيع، لكن لو قال له 5 كيلو وليك 50 لو أعطاه له بالتحديد نقول الجهالة هنا انتفت، فيبقى التحريم في البيع فقط في مسألة البيع، تقصد هذا؟ يبقى التحريم في البيع، لكن لو قال له سأعطيك شيئا منها وأعطيك 50 هذا دخلت في الجهالة. ونفرع عليها هنا الآن مندوب المبيعات اللي بيشتغل وبيعمل في الشركات بجزء راتب مع نسبة، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز هذا العمل. لما؟ لأن النسبة هنا فيها جهالة، فإن كانت فيها جهالة فالإجارة لو دخلتها الجهالة أسقطتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى عن الغرر. أيضا التكاسي، الذي يعمل في التاكسي يقول له أنت الآن تخوض التاكسي ولك 25% من الدخل أو 50% من الدخل، هذا أيضا لا يجوز، لأن هذه إجارة مجهولة. وإن كان بعض العلماء قاسها على المساقات وهذا قياس باطل خطأ، قياس مع الفارق، الصحيح أنه هو أجير أو الأجر لابد أن تكون معلومة. إذا المأخذ الثالث في النهي عن إعطاء الجزار شيئا من اللحم، يعني شيئا مجهولا، أنها تعتبر إجارة مجهولة، والإجارة المجهولة غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. هذه بالنسبة لهذه المسألة. لكن البغوي قال لو أعطاه الأجرة ثم تصدق عليه بشيء من الأضحية جاز، لو أعطاه الأجرة ثم تصدق عليه بشيء من الأضحية جاز. قلنا لما؟ قالوا لأن النهي هنا منصب على أن هذا اللحم سيلغي له إجارته، فإن أعطاه ووفاه ثم تصدق عليه فهو من أحد المسلمين. قلنا هذا نظر إيش؟ قوي، نظر إلى العلة وقال انتفت العلة فالحكم ينتفي، لكن بانتفاء هذه العلة سيبطل لنا ظاهر النص. فإذا قلنا بالعلة التي تبطل النص لابد أن نلغيها، نقول لا، قد جاء الشارع وقال لا تعطيه منها إيش؟ شيئا. فشيئا هنا نكرة في سياق، يعني إيش نكرة في سياق العموم؟ لم أعرفها لا في الأصول ولا في القواعد ولا في اللغة، لم أعرف عنها شيئا. نكرة في سياق العموم ما أعرف عنها شيئا، حتى لا تنام استيقظ، المسائل مهمة. قال لا أعطي منها شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. هنا العموم يبقى إذن لا يعطيه منها شيئا أجرة، لا يعطيه منها شيئا هبة، لا يعطيه منها شيئا صدقة. إذن لما يقول الشارع هذا فنقف معظمين للشرع ونقول وحتى إذا انتفت العلة، لو هي جهالة الأجرة أو مقابل الأجرة، حتى لو انتفت العلة نعظم ظاهر الشرع ونقف عنده، فلا نعطيه شيئا، لا نعطيه شيئا، والله يعوضه بعد ذلك، هذا الراجح الصحيح. المسألة الأخيرة، طيب نعطيه من عندنا يعني إيش؟ يعني إيش نعطيه من عندنا؟ يعني في بطني فيه هدي آخر نعطيه من عندنا الأجرة يعني؟ لا، نعطيه من عندنا الأجرة. قال لا نعطيه منها شيئا ونعطيه من عندنا. من عندنا إيش؟ الأجرة، لا يمكن أن تحمل على الهدي، مفهوم؟ طيب المسألة التي تفرع على هذا الأصل ألا وهو بيع جلد الأضحية، هذا الذي تخبط فيه المتخبطون، بيع جلد الأضحية هل يجوز أو لا يجوز؟ احنا قلنا أن النهي قال ولا أعطي منها شيئا، فهل يجوز أن نبيع منها شيئا؟ قلنا لا، الإجماع انعقد على حرمة بيع اللحوم الهدي أو الأضاحي. طب الجلود، المسألة هنا إذا قلنا الإجماع جاء في النهي عن بيع اللحوم، فنحن نقول الآن إذا سألت عن الجلود سأسألك فأجيب، أسأله أقول له هل أقول له ينزل الجلد منزلة اللحم؟ فإن نزل منزلة اللحم فهو محرم ونزل تحت الإجماع، فإن لم ينزل منزلة اللحم فلا، نقول لا هو ينزل وسنبين هل يجوز أم لا. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، قول الجمهور الشافعية والمالكية والأحناف قالوا بعدم جواز بيع جلود الأضحية، قالوا بعدم جواز بيع جلود الأضحية، واستدلوا على ذلك بأثر وبنظر. أما بالأثر فاستدلوا عليه بحديث رواه الحاكم في المستدرك، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باع جلود الأضحية فلا أضحية له، باع جلد أضحيته فلا أضحية له، فيها دلالة واضحة جدا أنه وقع في المعصية ووقع في الحرام، باع شيئا لا يحل له أن يبيعه، قال من باع جلد الأضحية فقد فلا أضحية له. وفي رواية في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتفعوا أو قال استمتعوا بها ولا تبيعوها، قال استمتعوا بها ولا تبيعوها، هنا أمر إرشاد ثم نهي تحريم ولا تبيعوه، قالوا هذا من الأصل. ومن النظر قالوا الجلد ينزل منزلة اللحم قلنا دلله، نحن نقول أن الجلد لا يشوى ويؤكل. في أحد بيأكل جلد؟ تأكل جلد؟ الحمد لله شكلك ما بيقولش إيه. فهو أصالة نقول لا يؤكل، هو لا ينزل منزلة اللحم. قالوا لا، عندنا الدليل أنه ينزل منزلة اللحم. أحمد عبد السلام، فين الدليل أنه ينزل منزلة اللحم؟ اقرأ الحديث. لا اقرأ الحديث ستأتي بها. جيد، هذا وجهته. وجهته جعل حكم الجلد حكم اللحم، وأوفر من ذلك حظاً أن تقول أنه إيش منعه أن يعطي الجزار من جلدها، فيكون هذا أعطاه حكم إيه اللحم. قالوا إذن تنزل منزلة اللحم، لأنه نهى أن يعطي الجزار شيئا من اللحم وأيضا من الجلد، فأعطاها حكمه. وأيضا بالنسبة للصدقة فأعطاها نفس الحكم. قالوا هذا من الأثر ومن النظر. القول الثاني هو رواية أحمد، رواية الثانية عن أحمد، هو قول أحمد وإسحاق بن راويه قرين أحمد، وقول الأوزاعي، وهو أيضا قول أبي ثور الكلبي من الشافعية، وهي رواية عن الشافعية. فإذا لا نستطيع أن نقول الجمهور، فهي رواية أيضا عن الشافعية. قالوا بجواز بيع جلد الأضحية والتصدق بثمنها، أو أن تصرف هذا الثمن في مصارف الأضحية، يعني على الفقراء. طيب قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا الدليل الأصل. الدليل الأصل لأن الجلد من إيش؟ من النجاسات، والأصل جواز بيع النجاسات. فقالوا هذا أصل أصيل عندنا، خطأ فاحش. أما الدليل إيش؟ أصل إيش؟ ها؟ أن الجلد من الجبن، وإن كان من الجبن فيصح تسييح الجبن، صحيح؟ إيش الأصل؟ إيش وجه الدلالة الأصل بيستدلوا به؟ الأصل في البيوع، الأصل في المعاملات الحل، صحيح؟ لا سيما وأن الجلد من إيش؟ من النجاسات، فصح أن نقول من الأصل الحل. لا، الجلد من اللحم. ها؟ الجلد، ما تعرفون أن لابد يدبغ الجلد حتى يكون إيش؟ طاهر، صح؟ فإحنا نقول الجلد هنا لابد أن احنا ندبغه حتى يطهر فنبيعه مواد، صح؟ هي ميت، أنا بجرك بتنجر على طول. الآن هذا لإيش؟ جلد الميت فقط، أما المذكة لو انتبهت لا تتعجل، لكن المذكة طاهر، إذا هو من الطاهرة، فالأصل في البيع أنه يجوز. طيب هذا عندهم، ما عندهم دليل إلا الأصل. قالوا وما في مانع ولا ناقل ينقلنا عن الأصل. قلنا الأدلة، جاءت أدلة أثرية. قالوا أدلة ضعيفة. أما الحديث الأول الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، في ابن عياش وهو ضعيف، فالحديث ضعيف، والأحكام فرع عن التصفر على التصحيح. قالوا الحديث الثاني حديث مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استمتعوا بها ولا تبيعوها. قلنا حديث مرسل والإرسال ضعف، وإن كان يحتج أحمد ومالك بالمراسيل، فحديث ضعيف، الانقطاع ضعف في الإسناد، فالحديث ضعيف. قالوا النظر، قلنا لا، هو أنزلها منزلة اللحم في الإلحاق بعدم إعطاء الجزار أو التصدق بها، والإجماع على أن الجلد ليس، نعم، لا يؤكل إلا في النوادر، فلذلك قلنا لا يلحق الجلد باللحم. ثم بعد ذلك بعدما بينا ضعف الأدلة نأتي إلى الترجيح. أقول الحق كل الحق، هذه المسألة ترجع إلى أصل نزاع آخر، ألا وهو الوقص، يصح للإنسان أن يستبدله أم لا؟ هذه مسألة عند الحنابلة، وهم الصراحة يعني اللي تكلموا في هذه المسألة ببراعة، مسألة استبدال الأوقات، هل يصح أم لا؟ وبرع فيها شيخ الإسلام تيمية وبين أن الوقف الآن قد شرع لمصلحة، فإن تعطلت هذه المصلحة فلنا أن نبيع حتى نأتي بنفس المصلحة. فرش المسجد، الآن فرش المسجد لا يستطيع الإنسان أن يستفيد بها، خشنة مثلا فيها ما فيها، تستطيع أن تأخذ هذه الفرش وإن كانت وقفا وتبيع الفرش وتشتري بها فرش إيش بالثمن، فرش أخرى حتى يستطيع المرء أن يصلي عليه. فمسألة استبدال الأوقاف هو أصل النزاع. ونحن ننظر الآن جلد، هذا الجلد جلد الأضحية، هل فيه نفع للفقراء أم تعطل نفعها؟ تعطل نفعها، فإن تعطل نفعها فإننا لنا أن نفيد الفقير ببيع الجلد وإعطائه ثمن الجلد. هذا وجه. الوجه الثاني نقول لا، هذه الجلد يكون ملكا لمن؟ للفقير. فإن كان ملكا للفقير جاز البيع. يبقى إذن البيع هنا ليس بيعا كليا، ده بيع للغير، ليس بيعا للعين، بيع للغير، بيع لأن هذا الجلد صار وقفا لله، فإذا صار وذهب إلى أصحابه الذين قد أمر الله جل وعلا بإعطائهم الأضحية امتلكوها، فيصح لهم بيع الجلد، فتكون أنت وكيل عنهم. وكيل عن من؟ عن الفقير الذي يملك هذا الجلد. فلك أن تبيع. نقول لا، لا تبيع حتى تستأذنه. نقول لا، حتى من هذه الوجهة البيع هنا بيع. الرجل الذي باع الجلد الانتفاع اسمه تصرف الفضولي، لا نمنعه، فإن تصرف فيه وباعه فتصرف الفضولي خلافا للشافعية والمالكية هو صحيح إن وافق رب المال، إن وافق رب الجلد، إن وافق مالك الجلد. ائت بكل الفقراء اعطيه 10 جنيهات وقل له هذا للجلد، توافق؟ يقول ايش؟ اقبل يدك، لا اوافق، 10 جنيهات عندي افضل من ايش؟ من الجلد. هيرميه بعد ذلك، يضع عليه الملح ويلقيه، صحيح ولا لا؟ فاذا هذا ولو كان من باب الوكالة فهو تصرف فضولي، والتصرف الفضولي يتوقف على اقرار من؟ صاحب الجلد. فنقول الفقراء بأسرهم، أغالب الفقراء يقرون بذلك، لكن صراحة أصل النزاع على استبدال الأوقاف لا مسألة الوكالة وتصرف الفضول. فالراجح الصحيح يجوز بيع جلد الميتة كما قال إسحاق وقال أحمد، وهو قول أبي ثور، وهي رواية عن الشافعية، وجه عند الشافعية، وهو الأقوى كما قلنا من أجل الانتفاع. وهذه أيضا تجعلنا ننظر إلى مقاصد الشريعة، أن يصل النفع إلى الفقراء. ولا أحد يعترض علي بمثل هذا ويقول إذا نعطي صدقة الفطر مالا لأنه الأنفع. قلنا هذا نفع متوهم وليس متحققا، هذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأول، فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وصراحة علي بن أبي طالب أكثر الصحابة جاء فيه الثناء والمدح، هو أكثر الصحابة على الإطلاق، جاء فيه أحاديث كثيرة. قال علي مني، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، حتى أن عمر بن الخطاب اشربت عنقه للإمارة، قال وما أحببت الإمارة قط إلا في هذه الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بأن الله يحب هذا الرجل وأن رسوله يحبه، وهو بإقرار يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكله بأن يذبح عنه هذه القربة العظيمة، وأيضا يعتني بشؤون الهدي. الفائدة الثانية، فضل كسوة البدن. بدنة يمكن الإنسان أن يكسوها، هذا أيضا من باب تعظيم شعائر الله جل وعلا. كانوا يجعلون لها كسوة حتى أيضا تعرف عن الناس كالقلائد وكمسألة الإشعار، هذا تعظيما لشعائر الله جل في علاه. ومن ذلك نقول الكسوة هنا كانت سنة في البدن وهي حرام على الجدران، لا يجوز بحال من الأحوال أن يكسو المرء الجدران، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى أن أبي دخل على ابن عمر في عرس لابنه فنظر إلى الجدران فوجده قد كساها، فقال له لا والله لا أدخل، أما علمت أن السلام نهى عن ذلك؟ فقال له يا أبا المنذر قد غلبت علينا النساء، وكم من مرة تغلب النساء على الرجال، لكنه رجع أدراجه ولم يدخل. إلا كسوة واحدة تجوز، بل تستحب، بل يمكن تجب. وما هي؟ كسوة إيش؟ الشرفات، الكعب. هذا من الكعب هي التي من شعائر الله جل في علاه. الفائدة الثالثة، صحة الوكالة في الصدقة وناقل الصدقة متصدق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل علي أن يتصدق عنه بالهدي. هذا بالنسبة للكلام على الهدي. إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على الغسل المحرم ثم فسخ الحج إلى العمرة.